إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الكرب والهم والحزن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. هذا الفصل في بيان الدعاء في حالة الكرب والحزن والهم. وأما الفرق بين الكرب والحزن، فالكرب حزن مع شدة، وبين الهم والحزن، أي الفرق بينهما، قيل هما واحد وليس كذلك، فإن الهم إنما يكون في الأمر المتوقع، وأما الحزن فيكون فيما وقع. والهم هو الحزن الذي يذيب الإنسان، يقول: همني الشيء، أي أذابني، وسلام مهموم، أي مذاب. ويقال أهمني إذا طرح في قلبه الهم، والمثل: همك ما أهمك، كما يقال: شغلك ما شغلك. الحديث الذي ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من رواية مسلم رحمه الله، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حزبه أمر، أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم، قاله، كما في رواية مسلم. قوله العظيم هو الذي جاوز القدر وجل عن حدود العقول، حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته، والعظم في صفات الأجسام كبر الطول والعرض والعمق، والله جل قدره يجل عن مشابهة المخلوقين، وله العظمة حقيقة، وكذلك له الحلم حقيقة، من صفاته جل وعلا الذاتية. رب العرش العظيم يجوز أن يكون العظيم ها هنا صفة للرب، ويكون معناه مثل ما ذكر، ويجوز أن يكون صفة للعرش، ويكون المعنى المعنى الثاني، هو كبر الطول والعرض والعمق. رب العرش الكريم، الكريم يجوز فيه الوجهان مثل ما مر في العظيم، ولكن الحق أنه صفة الرب، ومعناه هو الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه، هو الكريم المطلق، والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. وإذا كان الكريم صفة للعرش يكون معناه الشريف والنفيس. فإن قلت: لما ذكر العرش مكررا؟ لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، فلما ذكر العرش مكررا؟ فالجواب: لأنه أعظم المخلوقات وأعلى الموجودات، تنبيها على عظمة شأنه وعلى عظم خالقه الذي استوى عليه بقدرته الباهرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول عند الكرب بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة: يعني الغم الذي يأخذ النفس، وقيل الكرب أشد الغم كما قال الواحدي. وقال ابن حجر: وما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه. لا إله إلا الله العظيم ذاتا وصفة، فلا يتعاظم عليه مسألة. الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، فلم يعادل بنقمته على من قصر في خدمته، بل يكشف المضرة عنه برحمته. لا إله إلا الله رب العرش العظيم بالجد ويرفع، أي فلا يطلب إلا منه ولا يسأل إلا عنه، لأنه لا يكشف الكرب العظيم إلا الرب العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم بالوجهين، بالخفض وبالرفع. وهذا إطناب مرغوب وإلحاح مطلوب. نقل ابن التين عن الدارواردي أنه رواه برفع العظيم، وكذا برفع الكريم، على أنهما نعتان للرب. والذي ثبت فيه رواية الجمهور في قوله تعالى: رب العرش الكريم بالجر. وقرأ ابن محيصن بالرفع فيهما، وجاء ذلك أيضا عن ابن كثير شاذا وأبي جعفر المدني. وأعرب بوجهين: أحدهما ما تقدم، والثاني أن يكون مع الرفع نعتا للعرش على أنه خبر مبتدأ محذوف قطع عما قبله للمدح. ورجح لحصول توافق الروايتين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا حجبه أمر فزع إلى ربه تبارك وتعالى بالدعاء والذكر، وهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتوكلين، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشفق الخلق بهذه الأمة، فعلمها ما ينفعها، كما دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دعاء ودعوة ذنون، ادعى وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له. وفي لفظ للحاكم قال رجل: أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع إلى قول الله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. فهذه من دعوات المكروب ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولفظ مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال، فذكر بمثل حديث معاذ عن أبيه وزاد معهن: لا إله إلا الله رب العرش الكريم. قوله لا إله إلا الله، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وألوهية الله فرع عن ربوبيته، لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية، لأن المعبود لا بد أن يكون ربا، ولا بد أن يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى هذه الصفات. لهذا قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبكم. العظيم أي ذي العظمة والجلال في ملكه وسلطانه وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله: وسمى الله بعد خلقه عظيما، فقال: وهو رب العرش العظيم، فالله العظيم، وأوقع اسم العظيم على عرشه والعرش مخلوق. الحليم، قال الخطابي رحمه الله: هو ذو الصفح والأناه، الذي لا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاص، رب العرش العظيم، صاحب العرش خلقا وملكا، والعظيم نعت للعرش، وإنما وصف العرش بالعظمة لعظم خلقه. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: وسمى الله بعد خلقه عظيما، فالله العظيم، وأوقع اسم العظيم على عرشه، والعرش مخلوق. ورب السماوات ورب الأرض خالقهما ومالكهما ومدبر شؤونهما ومنزل الأمر بينهن. قال العيني رحمه الله: خصهما بالذكر لأنهما من أعظم المشاهدات. ومعنى الرب في اللغة يطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والمتمم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله جل وعلا. الكريم هو الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه، وهو الكريم على الإطلاق. فالكرب لا ينتفع إلا بتحقيق التوحيد الخالص لله جل وعلا. وقد تضمن هذا الدعاء أنواع التوحيد الثلاثة. تضمن توحيد الربوبية من قوله رب السماوات والأرض، وتوحيد الألوهية من قوله لا إله إلا الله، وتوحيد الأسماء والصفات من قوله العظيم والحليم. وفيه إثبات بشرية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب ما مسه سوء، كما قال الله جل وعلا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكان يصيبه الأمر الذي يزعجه. ومن تمام تعظيم الله جل وعلا دوام الثناء عليه بأنواع المحامد، وأن العبد لا يلتفت إلى عمل عمله وإن قضى عمره كاملا في الطاعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: هذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، وحسنه في صحيح الجامع. لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة، أي لما يرى من عظمة ربه وعظيم ملكه يوم القيامة. قال الناوي رحمه الله: كان السلف يدعون به، يعني بهذا الدعاء، ويسمونه دعاء الكرب. فإن قيل هذا ذكر وليس فيه دعاء، فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء. والوجه الثاني قول الله تعالى في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والبيهقي في شعب الإيمان، ولكن لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أخرجه الترمذي بلفظ إذا كربه أمر، وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة واللفظ له، وحسنه لشاهده الألباني في تخريج الكلمة الطيب. كان إذا كربه أمر، أي أصابه كرب وشدة. إذا حزبه أمر، أي نزل به مهم أو أصابه غم، يقول: يا حي أزلا وأبدا، يا قيوم، وهو القائم بذاته يقوم غيره بقدرته، برحمته التي وسعت كل شيء أستغيث، أطلب الإغاثة وأسأل الإعانة. ثبت في السنة أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج ما قد يصيب الإنسان من الكرب، وهو الشدة والألم

أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا قالها المسلم متأملا معانيها، متفكرا في دلالاتها، سكن قلبه واطمأنت نفسه، وزال عنه كربه وشدته، وهدي إلى صراط مستقيم. وثانيها حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنه، حيث أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفزع في الكرب أو عند الكرب إلى التوحيد الذي ما دفعت عن العبد الشدائد، ولا زالت عنه القربات بمثله. وقد شد صلوات الله وسلامه عليه انتباهها لهذا الأمر، وشوقها إلى معرفته، وهيأ نفسها لتلقيه بأن طرح عليها استفهاما مشوقا: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ وما من ريب أن نفسها قد تاقت لمعرفة هؤلاء الكلمات، وأرشدها صلى الله عليه وسلم أن تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وهي كلمة إخلاص وتوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله الله، بالرفع فيهما، على أن الأول مبتدأ والثاني تأكيد لفظي له، إشارة إلى عظم المقام وأهمية الأمر. وخبر المبتدأ هو قوله ربي، والمعنى أن إلهي الذي أعبده وأخصه بجميع أنواع العبادة من خوف ورجاء وذل وخضوع وخشوع ودعاء وانكسار وغير ذلك، هو ربي الذي رباني بنعمه وأوجدني من العدم وتفضل علي بصنوف العطايا والمنن. وقوله لا أشرك به شيئا، أي لا أتخذ معه شريكا في العبادة كائنا من كان. فقوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فهذه الكلمة العظيمة اشتملت على تحقيق التوحيد بركنيه: النفي والإثبات. فهي نفي للعبودية عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله وحده. وفي الحديث دليل على أن التوحيد هو المفزع في الكرب، وأعظم أسباب زوال الهموم وذهاب الغموم. وأما حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، فكله توحيد لله والتجاء إلى الله واعتصام بالله. قوله اللهم رحمتك أرجو في تأخير الفعل دلالة على الاختصاص، أي نخصك برجاء الرحمة منك، فلا نرجوها من أحد سواك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. وفيه شدة افتقار العبد إلى الله، وأنه لا غنى له عن ربه ومولاه طرفة عين ولا أقل منها في كل شأن من شؤون حياته ودنياه. لهذا قال: وأصلح لي شأني كله، أي في كل جزئية من جزئياته وكل جانب من جوانبه. ثم ختم هذا الدعاء المبارك بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه ذكر دعوة ذي النون عليه السلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعن هذه الدعوة المباركة قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب العزيز المجيد، واعتراف العبد بظلمه وذنبه، ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم، وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج. فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله، وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويوجب انكسار العبد ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته، والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه. فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. خرجهما الترمذي. وهذا الحديث ضعفه جدا الألباني رحمه الله في تقرير الكلم الطيب وفي الضعيفة وفي ضعيف الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر، أي نزل به أمر مهم، رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. الحديث لا يثبت بل هو ضعيف جدا. وأما المعنى فإن رفع الرأس إلى السماء عند الدعاء لو كان ذلك ثابتا لكان هذا جائزا، ولا يتوهم من هذا تعيين المكان، بل إنه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أن الله تبارك وتعالى له علو الذات، وله تبارك وتعالى علو الصفات، وله تعالى علو القدر، وله علو القهر، وهو العلي الأعلى سبحانه. وإذا اجتهد في الدعاء، أي إذا ألح واشتد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وإنما يقول ذلك عند الاجتهاد لأنه قيل إن هذا هو اسم الله الأعظم الذي من دعا به لا يخيب دعاه ويستجاب له من ساعته. قال: خرجهما، أي خرج هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه والذي قبله الذي رواه أنس الترمذي في كتابه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أخرجه أبو داود وحسن إسناده الألباني في تقرير الكلم الطيب. وأبو بكر ونفيع بن الحارث ابن كلدة ابن عمرو وقيل نفيع بن مسروح كني بأبي بكر لأنه تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف ببكرة فكني بذلك، واعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث واثنان وثلاثون حديثا، اتفق الشيخان منها على 8، وانفرد البخاري ب5، وانفرد مسلم بحديث روى عنه ابناه عبد الرحمن ومسلم وربعي بن حراش والحسن البصري والأحنف بن قيس، وكان ممن اعتزل يوم الجمل ولم يقاتل مع واحد من الفريقين. مات رضي الله عنه بالبصرة 51، صلى عليه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وروى له الجماعة. رحمتك أرجو تأخير الثاني للاختصاص، نخصك برجاء الرحمة فغيرك لا يرحم، فلا تكلني إلى نفس من وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عاجزا عن القيام بأمر نفسه طرفة عين، خارج مخرج المبالغة، يعني لا تكلني إلى نفسي أصلا في حال من الأحوال، شأني أي أمري وحالي. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وبعضهم يزيد على صاحبه. أخرجه أبو داود وأحمد، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. رحمتك أرجو، لا أرجو رحمة أحد سواك، فأنت الرحمن الرحيم. قال الطيبي رحمه الله: قدم المفعول ليفيد الاختصاص، والرحمة عامة، فيلزم تفويض الأمور كلها إلى الله جل وعلا. فلا تكلني إلى نفسي، لا تتركني ولا تدعني إلى نفسي، فهي أمارة بالسوء. قال السفاريني رحمه الله: وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، فإني لا أثق إلا برحمتك. طرفة عين، أي لحظة، لأنني قد أزل فيها إذا تقليت عني، وأنت خير الحافظين. طرف يطرف طرفا لحظة، طرفت عينه فهي تطرف طرفا إذا حركت جفونها بالنظر، ويقال هو بمكان لا تراه الطوارق، يعني العيون. وبصره يطرف طرفا إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر، الواحدة من ذلك طرفة، يقال أسرع من طرفة عين. وأصلح لي شأني كله، حالي وأمري جميعا. والشأن الخطب والأمر والحال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى الحديث: تحقيق الرجاء لمن الخير كله بيديه، والاعتماد عليه وحده، وتفويض الأمر إليه، والتضرع إليه أن يتولى إصلاح شأنه، وأن لا يكله إلى نفسه، مع التوسل إليه بتوحيده مما له تأثير قوي في دفع هذا الداء، لا إله إلا أنت. قال الصنعاني رحمه الله، ختمه بهذه الكلمة الشريفة: فإنه لا يتم رجاء الرحمة، ولا يتم إصلاح الشأن، إلا إذا أقر بها وأحضر قلبه لمعناها. والمسلم يسأل ربه الرحمة في السراء والضراء، فإن رحمة الله قد وسعت كل شيء وعمت كل حي بخلاف غضبه. قال تعالى: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي، وهو حديث قدسي شريف. تعلق القلب بالله وحده، وتفويض الأمر إليه وحده، يجعل فاعل ذلك غير آيس من رحمة ربه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والحذر من الخذلان وأسبابه إنما يكون بأن يكل الله العبد إلى نفسه وهواه وشيطانه. فالخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك، والتوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك. وهذه كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب، أي المهموم المغموم، فسماه وهو دعاء واحد دعوات، اشتماله على معان جمة، وفيه توجه إلى الله تبارك وتعالى بالإنابة وبالتفويض والتوحيد والتمجيد والتحميد، ولا يرفع الكرب إلا بذلك، لا نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج جميع كروبنا وجميع كروب المسلمين، وأن يزيل عنا همومنا وغمومنا، إنه تعالى هو البر الرحيم الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.